بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يسأل عن موضوع الدرس، يقول: كيف نفرق بين الحرص والغلو في طلب العلم وكذلك في العبادات؟ كل مسألة لا يمكن للإنسان أن يفرق بين الحق والباطل حتى يعرف أصول هذه المسائل. الحرص هو أن يبذل الأسباب التي أذن له فيها، وهي من الأسباب المؤثرة يعني في وقوع الشيء. مثال ذلك التبكير في طلب العلم، هل له أثر في تحصيله أم لا؟ له أثر. السؤال في العلم له أثر أم لا؟ نعم. فالحرص إذا كان يرجع إلى هذه الأسباب المؤثرة فهذا من الحرص الممدوح. لكن الغلو الذي لا يرجع إلى سبب من هذه الأسباب، مثل الغلو في عالم من العلماء، هل هو مؤثر في الفقه؟ لا. إذن هذا غلو في عالم يعتقد أنه يصيب ولا يخطئ، ويقول أنا أحرص على كل ما يقول وأصدر عن قوله إن أصاب وإن أخطأ، هذا ليس من الحرص وإنما هو غلو. وكذلك الغلو في المسائل، مثلا يقول أنا أشتغل في مسألة دون مسألة، بل حتى الغلو في العبادة قد يغلو في عبادة على حساب غيرها. فبعض الناس يريد أن يصوم الدهر، هذا منهي عنه، فهذا غلو وليس بحرص. ولهذا يلاحظ في النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم لديهم حرص وعلى الآخرة وعلى العمل، لكن ماذا قالوا؟ قال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الآخر لا أتزوج النساء. إذن هذا حرص، يعني هذا حرص، لكنه خرج يعني عن مرتبة الحرص إلى أن لربما دخل في الغلو. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته ليست على هذا، فهو أحرص منهم على الخير كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يحمله الحرص على الغلو. فإذن هذه الأمور دائما تضبط بأن تعرف الأسباب وتحرص عليها، وأن تتجنب الأسباب الأمور التي ليس لها أثر في تحقيق الشيء، وإنما مرجعها قد تكون إلى الشغف بالشيء، وكما قالوا حبك الشيء يعمي ويصم، حتى أن أحيانا بعض الناس عنده شغف بشيء يكاد يذهب بعقله يعني لزيادة حرصه. حتى قيل أو نقل عن الإمام الشافعي أنه قال ترك الحرص، قال رأس الحرص ترك المبالغة في الحرص. يعني هذا ملاحظ الآن، أنت لو أردت أن تحفظ مسألة لو كررتها 10 مرات حفظتها، لكن لو قلت دعني أكررها 100 مرة وأنت ممن يحفظ 10 مرات لربما أصبت بالوسوسة بعد ذلك، هذا شيء معروف. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: المسلم يحب الطاعة ويفرح بفعلها، فهل هذا من العجب؟ وما هو العجب المحبط للعمل؟ لا، كون المسلم يحب الطاعة ويفرح بها هذا ليس من العجب، بل هو من الفرح برحمة الله وبفضل الله. وأما العجب وهو أن يظن أن له منزلة فوق منزلته، هذا عجب. يعني الناس على قسم أو على 3 أقسام في هذه المسألة: معجب وهو الذي يظن أن له منزلة فوق منزلته، إما في العقل أو في العلم أو عند الله أو عند الناس. والآخر صاحب حبوط ومقصر بنفسه، فله خير وفضل ولكن لديه يأس، فيتهم عقله وله عقل، يتهم علمه وله علم، يتهم عبادته وله عبادة. فهذا مقصر وهذا عنده قنوط ويأس، والأول عنده عجب، والثالث هو المقتصد وهو الذي عرف قدرته وفعل على قدر ما هو عليه، فهو لا يعجب بنفسه ولا ينقص بنفسه عما هيأه الله عز وجل. ولهذا يلاحظ أن هذا الثالث أنه خير الناس، لأنه سلم من كفر النعمة ومن العجب. يعني لاحظوا هنا مسألة دقيقة، في أن بعض الناس يحمله الفرار من العجب على كفر النعمة، فيقال له: هل عندك علم؟ يقول: ليس عندي علم. عندك مال؟ ليس عندي مال. عندك أولاد؟ ليس عندي. وهو يريد بذلك أن يفر من العجب، فيدخل في الكفر بالنعمة. ومن الناس من يحمله التحدث أو شكر النعمة على العجب فيتكلم بأمور يظهرها يحمله أو يفضي به هذا إلى العجب. فالواجب على الإنسان أن يعرف ما من الله عز وجل به عليه من الخير فيشكر الله عليه، وهذا غير معجب، وإنما يعرف منة الله عليه ثم يمتثل بعد ذلك ما أمر الله عز وجل به على قدر طاقته، حتى كما ذكرنا لا يدخل في التهور فيهلك بسبب عجبه أو أنه يدخل فيما لا يقدر عليه. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم ختم الدروس بالدعاء، وهل يجوز في ذلك رفع الأيدي؟ الأصل في الدروس أنها للعلم والتعليم، وإن دعا يعني من باب الدعاء للمسلمين من غير أن يكون هذا مداوما عليه فلا بأس بذلك. وأما أن يظن أن كل الدروس لا بد أن تختم بالدعاء فهذا غير صحيح، ولربما دخل في البدع الإضافية. فالدروس كغيرها من أبواب الخير ومن أبواب العبادة، إن دعا بعدها فحسن، وإن ترك أيضا فلا شيء في هذا. والمداومة على شيء خصوصا إذا كان الناس يظنون أنه من السنة فتركه حتى يعرف الناس ربما كان أحسن. بارك الله فيكم. سائل يقول: متى يقول المأموم آمين؟ هل يقولها مع الإمام أو بعد فراغ الإمام من قول آمين؟ وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا قال الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا، فهذا يقتضي أن يكون التأمين بعد الإمام. وجاء في بعضها أنه إذا وافق الإمام أنه يمدح بهذا، أو وافق تأمينه تأمين الملائكة. فالأصل في الصلاة كما هو معروف أن الأفعال إنما تكون بعد الإمام، إذا فرغ الإمام من التأمين يؤمن. وإن كان التأمين ليس كغيره أن من أمن بعد فراغ الإمام من الفاتحة فقد أصاب، لكن الأولى أن يكون تأمينه مع تأمين الإمام، لأنه ورد في بعضها: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا أمن فأمنوا. فهل يؤمن بعد الفراغ من الفاتحة، لأن بعض الأئمة قد يتأخر، أو أنه يؤمن بعد الإمام؟ الذي يظهر أن الأمر واسع في هذا، لأن تأمين، لأنه ورد النص بهذا وهذا، إذا فرغ من الفاتحة أو إذا أمن الإمام. سائل يقول: نرجو أن تذكروا لنا الضابط في رفع اليدين للدعاء. الدعاء دلت السنة على أن من آدابه رفع اليدين، كما جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا، فدل على أن من آداب الدعاء أن يرفع يديه لأنه أرجى في الإجابة. هذا في الدعاء من حيث الأصل، لكن جاءت السنة بعدم الرفع في بعض الصور وفي بعض الأحوال، مثل دعاء الخطيب عندما يدعو وهو على المنبر، فإن الناس لا يرفعون اليدين بالتأمين على دعائه. وكذلك الدعاء الذي يكون بعد الصلاة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا يرفع يديه بذلك. وكذلك الأذكار، أذكار الصباح والمساء التي هي متضمنة الدعاء، فإنه لا يرفع يديه عندما يقولها. وجاءت السنة بالتأكيد في رفع اليدين في الدعاء، كما يكون عند الاستسقاء، وكذلك عند الاستنصار طلب النصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يوم بدر حتى سقط رداؤه. فإذا كان في مقام النصر أو الاستسقاء فإنه يرفع يديه ويبالغ في الرفع. فإذا السنة، نقول ما جاءت السنة بالرفع فيه ودل عليه النص فهذا لا قول لأحد فيه مهما كان، فلا بد من الرفع والتزام ما دلت عليه السنة. وما دلت السنة بعدم الرفع فيه فالقول فيه محكم وأنه لا يرفع فيه. بعد ذلك اختلف العلماء في الصور الأخرى، هل يرفع يديه فيها أم لا. الأصل هو كما تقدم أن رفع اليدين في الدعاء أنه محمود، وهو من الأمور التي يرجى معها الاستجابة. فإذا رفع في الصور الأخرى يكون هذا يعني أفضل وأرجى في الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أنبه على أن هذا اليوم هو آخر الدروس في هذا الدرس، وبه نختم الدروس، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم.